بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فروع على القول بعدم التعيين. قبل كل شيء نذكر ما ذكرناه في الدرس السابق، قلنا يشترط في الاعتاق النية، وكذلك يشترط نية التعيين فيما إذا كان على المكلف أجناس مختلفة من أسباب التكفير أو الكفارات، سواء كانت في كفارة متماثلة أو كانت متماثلة، قصدي مثل كفارة الظهار، مثل كفارة قتل الخطأ، أو كانت متغايرة مثل كفارة اليمين، مثل كفارة تعمد الإفطار في شهر رمضان. هذا على القول بوجوب التعيين. أما على القول بعدم وجوب التعيين أنه لا يعتبر ولا يشترط التعيين للكفارة، تأتي هذه الفروع. فمن هذه الفروع أنه لو كان على المكلف كفارتان، عنده عبد وأعتق عبده للكفارة من دون تعيين، عليه كفارتان وأعتق عبده لإحدى هاتين الكفارتين بدون تعيين، فهل يصح العتق أو لا يصح؟ لا شك أنه يصح. لماذا؟ لأنه هو نوى التكفير، نوى بعتقه أن يكفر عن الكفارة، فلا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم. الحكم هو التكفير، وجوب العتق بعبارة أخرى، وهو أعتق سواء كان العتق لكفارة مترتبة أو كان العتق لكفارة مخيرة، لا إشكال فيه، يصح، لأنه لا يشترط التعيين. فعلى القول بعدم وجوب التعيين يصح العتق عن إحدى كفارته من دون تعيين. نعم. الأول، لو أعتق عبدا عن إحدى كفارته، معناه أنه هو عليه ماذا؟ عليه كفارتان، عليه كفارتان، وأعتق عبده عن إحدى الكفارتين دون تعيين، صح العتق. لماذا؟ لتحقق نية التكفير، هو كفر خلاص، نوى بعتقه لهذا العبد عن الكفارة، لكن كفارة ظهار، كفارة مثلا غير الظهار، لا يشترط فيه التعيين. نعم. إذ لا عبرة بالسبب، السبب الموجب للكفارة لا عبرة فيه، لا يعتبر مع اتحاد الحكم. الحكم ما هو؟ الحكم هو وجوب العتق. المهم أنه يجب عليه عتق رقبة، سواء كان لكفارة الظهار أو لقتل الخطأ أو ما شابه ذلك. الثاني، الفرع الثاني، لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية بأي شيء، في العتق والصوم والصدق، يعني هذه الكفارات مرتبة بين العتق وبين الصوم وبين الصدق. طيب، الآن هذه الكفارات هو ماذا فعل؟ أعتق ثم نوى القربة، لأنه يشترط نية القربة، ونوى التكفير عما في ذمته، هل يجزي هذا العتق أو لا؟ يجزي، لا إشكال أنه يجزي، لكن يجزي عن ماذا؟ هل يجزي عن كفارة معينة أو لا؟ لا يجزي عن كفارة معينة، لأنه حسب الفرض، أن ثلاث كفارات عدل، كفارة مرددة بين العتق وبين الصوم وبين الإطعام. ففي مثل هذا الفرض يجزي عن كفارة غير معين. نعم. الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث، كفارات ثلاث، ثلاث كفارات متساوية في العتق والصوم والصدقة. العتق والصوم، الصدقة يعني الإطعام، يعني ناحية الإطعام. فأعتق، هو عليه ثلاث كفارات، كل واحدة من هذه الكفارات الثلاث يوجب هذه الأمور الثلاثة. كل واحد، تفهمون المسألة؟ فهمتم كيف؟ كل واحد من هذه الكفارات الثلاث يوجب هذه الأمور الثلاثة: عتق رقبة، صيام شهرين، أو إطعام ستين. كل واحد عليه ثلاث كفارات. هو عليه ثلاث كفارات، هو عليه ذمته مشغولة بثلاث كفارات، وكل كفارة من هذه الكفارات فيها ثلاث خصال: العتق والصوم والإطعام، كل كفارة من هذه. فهو أعتق ونوى به التكفير، يقع عن أي واحد؟ يقع عن واحدة غير معينة. هو عليه ثلاثة، يقع عن واحدة غير معينة. فهمت؟ هذا فرض المسألة، يعني المسألة واضحة. نعم. لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية، متساوية من ناحية الترتيب، متساوية، متساوية في العتق، هذا واحد، والصوم والصدقة، الصدقة يعني الإطعام، كل واحدة من هذه الكفارات الثلاثة فيها هذه الثلاث خصال. نعم. فأعتق، أعتق عبده ونوى القربة والتكفير، مو يشترط فيه النية والتكفير هنا، بناء على عدم وجوب التعيين، بناء على عدم وجوب التعيين يجزي عن واحدة غير معينة. فهمتم الآن؟ يجزي التكفير، العتق، عن كفارة غير معينة. نعم. ثم الآن فيما لو عجز، ثم عجز، عجز عن ماذا؟ عن العتق، لأنه مكفرة، عجز عن العتق، عن الكفارة الثانية والكفارة الثالثة. هو كل كفارة من هذه الكفارات توجب ثلاث خصال، يعني عليه عتق ثلاث مرات، وعليه صيام شهرين متتابعين ثلاث مرات، وعليه إطعام ستين مسكين ثلاث مرات. فهمتم؟ عليه ثلاث كفارات. تفهمون؟ واضح، عاد جيد. فهو أعتق، فلو أعتق وقع عن كفارة غير معينة واحدة، معناه بقي عليه كم عتق؟ عتقان. الآن بقي عليه عتقان، فلو عجز عن العتق، عجز عن ماذا؟ عن العتق، عن العتق لمن؟ عن الكفارة الثانية والكفارة الثالثة. فلو عجز عن العتق فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير، ها هنا يصوم شهرين عما في الذمة، ماذا يبرأ؟ برأ واحدة من الكفارة، بقي ماذا يبقى عليه؟ بقي عليه ألو. ثم عجز، يعني أيضا لو عجز طرأ عليه العجز عن الصوم، لأنه ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه كفارة، شو فيها؟ عتق وصيام وإطعام. الكفارتان الأولى والثانية سقطتها. ليش؟ لأنه الأولى سقطت بأي شيء؟ الأولى سقطت بالعتق، والثانية سقطت بأي شيء؟ سقطت بالصيام. الآن الثالثة واجب عليه عتق صيام أطعام، هنا عجز عن العتق وعن الصيام. فما ثم عجز، عجز عن ماذا؟ عجز عن الصوم. فهمتم الآن؟ عجز عن الصوم، فأطعم ستين مسكينة، كذلك برئ من الثلاث، وإن لم يعين، لأنه خلص الأولى سقطت بالعتق، والثانية سقطت بأي شيء؟ بالصيام، والثالثة الكفارة الثالثة ماذا سقطت؟ سقطت بالإطعام. انتهت الكفارات الثلاث، لأنه أتى بعتق أتى بعتق أعتق وبصيام صام وبإطعام. طبعا هو لا يجب عليه ثلاث صيامات، هو يجب عليه صيام أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، لأنه مخير، هو مرتب في كل كفارة مرتب، فلو عجز عجز عجز أحسن. هو عليه ثلاث كفارات، في كل كفارة لها خصال ثلاث: عتق صيام وإطعام، ثلاث كفارات مرتب. أنا قلت مرتب، فمعناه مرتبة في صورة العجز، العجز يعني فيما لو عجز، لأنه يقول عجز عجز عجز في صورة العجز. فهو أعتق ونوى التكفير فيقع العتق عن واحدة، معناه بقي اثنان، سقط الكفارة الأولى، بقي الثانية والثالثة. عجز عن العتق، ما عنده عبد، عجز، صام شهرين متتابعين، فسقط، برئ من الكفارة الثانية، سقطت عنه الكفارة الثانية. لأن كل كفارة يجب فيها واحد من هذه الأمور، وهكذا الثالثة إذا أطعم 60 مسكين بعد العجز عن الصيام يصح براءة الذمة. نعم، فأطعم 60 مسكينا كذلك برئ من الثلاث، من الكفارات الثلاث كاملا، وإن لم يعين، حتى وإن لم يعين. نعم، الثالث لو كان عليه كفارات، فهنا أمر الكفارة مردد، ما يدري هو عليك، هو القدر المتيقن يعلم أن عليه كفارات، لكن ما يدري هي كفارة قتل أو هي كفارة ظهار، ما يدري، مرددة بين القتل والظهار، وما يدري، هو يعلم عليه كفارة بس ما يدري سبب الموجب للكفارة هو القتل أو السبب الموجب يعني فرض المحال ليس بمحال، هو ما يدري، عليه كفارة يعلم متيقن لكن مرددة، الكفارة مرددة بين كفارة الظهار وبين كفارة القتل، القتل ما يدري، هنا ماذا يجب عليه؟ نعم، لو كان عليه كفارات ولم يدري أهي كفارة عن قتل، أهي كفارة عن قتل، كفارة قتل وما يدري، أو ظهار، أو كفارة عن ظهار وما يدري، مرد هو عليه كفارة لكن ما يدري هي كفارة قتل أو كفارة قتال، قتل أو ظهار، فأعتق، أعتق شو؟ لأنه كل من كفارة القتل وكفارة الظهار ماذا؟ عتق صيام إطعام، هنا ما يدري، فأعتق ونوى القربة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتكفير، التكفير عما في ذمته من هذه الكفارات أجزأ، لا إشكال أنه يجزأ، بناء على عدم وجوب التعيين يجزئه. الرابع لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير، هنا كيف؟ هذا يشك بما في ذمته، الشك بما في الذمة، هل أنا في ذمتي نذر حتى أكفر كفارة النذر، أو يعني شك في السبب، هناك الشك بأي شيء، هناك يعلم الكفارة لكن ما يدري، مردد الكفارة بين الظهار، هنا يشك، يشك بين، يشك عما في ذمته، هل هو نذر أو ظهار، ما يدري، هل هو نذر حتى تجب عليه كفارة النذر أو ظهار حتى تجب عليه كفارة الظهار، ما يدرون ماذا يفعل. نعم، فنوى التكفير، نوى التكفير، لم يجز، لم يجز، لماذا؟ لأنه ما يدري، مو كفر، لأنه إن قلنا أن النذر، إن قلنا أن النذر، النذر هل يجزيه نية التكفير؟ لا يجزيه نية التكفير. وكذلك نية التكفير لا يجزيها النذر، يعني ما يصير يقع واحد بدل واحد، ما يصير يقع واحد بدل واحد. نعم، لو شك بين نذر وظهار، هو يشك أنا في ذمتي هل هو النذر أو في ذمتي الظهار، فنوى التكفير، يعني كفر ونوى التكفير. زين، هل التكفير يقع عن النذر او عن الظهار؟ لا يقع عن هذا ولا عن هذا، فنوى التكفير نعم لم يجزي. لماذا؟ لان النذر لا يجزي فيه نية التكفير، وكذلك لا يجزي فيه نية النذر. لماذا؟ لعدم الاتحاد، مو عدم اتحاد النذر مع الظهار. كفارة النذر تختلف عن كفارة الظهار أم لا؟ لا، لعدم الاتحاد بينهما فتختلف المسألة. نعم، ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان جازا. ليش؟ هنا أحسنت، هنا من دون تعيين. فلما ينوي بدون تعيين التكفير من دون تعيين، معناه أنه نوى التكفير عن القدر الجامع بينهما. القدر الجامع هو يعلم أن عليه واحد من هؤلاء ونوى التكفير، لكن نوى التكفير عن بدون تعيين. لما نوى التكفير بدون تعيين يجوز. نعم، إبراء ذمته من أيهما كان جاز. ليش؟ لأنه قدر جامع بينهما، القدر الجامع. ولو نوى العتق مطلقا، نحن ذكرنا سابقا أن العتق يحتاج إلى النية، يحتاج إلى التعيين الذي يميزه عن باقي، لأنه العتق مرة يكون لعتق واجب، ومرة يكون عتق مستحب، ومرة يكون واجب بالنذر، ومرة يكون واجب للظهار، ومرة يكون واجب لكفارة شهر رمضان. العتق له أسباب متعددة. هنا بدون أن يشخص اعتق عبده مطلقا، مجردا عن اي صفة تشخصه وتميزه هنا في هذا الحال. نعم، لم يجزي. لماذا؟ لان احتمال ارادة التطوع اظهر عند الاطلاق. بمعنى انه حينما يطلق العتق ولم يقيده او يميزه عن غيره عن الأسباب الموجبة له، عند الإطلاق ينصرف إلى المستحب، لا ينصرف إلى الواجب. هنا ما شخص، عنده عبد، ما قال أعتقتك لأجل النذر، لأني مثلا كنت ناذر، ولا أعتقه لأجل أنه مثل واجب من جهة أنه كفارة، ولم يعتقه على أساس أنه مستحب أو ما شابه. ما شخص، لم يشخص ولم يعين. في مثل هذا الفرد إذا أطلق وقال أعتقت عبدي قربة إلى الله تعالى، هذا لمن ينصرف؟ هل ينصرف إلى العتق الواجب؟ ينصرف إلى العتق المستحب. طبعا يبقى في ذمته. نعم، لم يجزي عن الكفارة. لماذا؟ لاحتمال إرادة التطوع. إرادة التطوع يعني شو؟ التطوع بالعتق، استحباب يعني، التطوع بالعتق أظهر عند الإطلاق. وإذا دار الأمر بين الأظهر والظهر قدم الأظهر، ينصرف إلى هذا الفرد. التطوع الاستحباب لا، هو يتبع لقصده. هنا أطلق بدون تعيين. وكذا لو نوى الوجوب أيضا لم يجزي. لماذا؟ لأن الوجوب، أسباب الوجوب كثيرة. أحسنت، الوجوب مطلق لم يجزي. ليس لأن الوجوب لا، ممكن يجب النذر، لله نذر علي، إن كان كذا أعتق عبدي، هذا يجب بالنذر، يجب بالعهد، ويجب باليمين، وكذلك يجب العتق بأي شيء، بالكفارة الموجبة. وهنا من دون تعيين هو أطلق العتق بالوجوب، قال أنا أعتق لكن العتق واجب. هنا عين الوجوب، لكن وجوب عن ماذا؟ وجوب عن النذر، وجوب عن العتق، عن الإفطار في يوم من شهر رمضان، عن كفارة القتل. ما هنا أقوى، فمثل هذا أيضا لم ينجح. نعم، وكذا لو نوى الوجوب كذلك لا يجزي. لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة، ممكن أن يكون الوجوب ليس عن كفارة وليس يعني ليس سببه كفارة، ربما يكون عن يمين، ربما يكون عن نذر، ربما يكون كثير من الاحتمالات. إذا ورد الاحتمال بطل خلص. نعم. الخامس، لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة. هناك واضح رجل عليه كفارتان وعنده عبدان وأعتق العبدين عن الكفارتين، لكن كيفية العتق كيف؟ أنه نوى عتق نصف هذا العبد عن هذه الكفارة ونصفه الآخر عن تلك الكفارة. عنده عبدان، عنده عبدان، عبدان وعليه كفارتان فأعتقهما عن الكفارتين، لكن كيفية العتق كيف؟ نوى كيف؟ نوى التجزئة، أنا أعتق نصف هذا العبد عن كفارة الظهار ونصفه الآخر عن كفارة الصوم، وأعتق نصف هذا الثاني العبد الثاني عن كفارة الظهار ونصفه الآخر عن كفارة الصوم. هيك يجزئهم، يجزئهم، إيه يجزئهم. فهل يجزي؟ هل يجزي؟ نعم صح، يصح هنا. نعم، لو كان عليه كفارتان وله عبدان فاعتقهما، اعتقهما عن ماذا؟ عن كفارتين يعني اعتقهما، ونوى، نوى بالعتق، ماذا نوى بالعتق؟ نوى نصف كل واحد منهما عن كفارة، كل واحد منهما عن كفارة، معناها انه يقصد هنا السراية يسري العتق. نعم صح، لان كل نصف من العبدين، كل نصف من العبدين تحرر، تحرر عن ماذا؟ تحرر عن الكفارة. نعم، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المراد به، وتحرر الباقي عنهما بالسراية، لأنه قصد السراية فيسري العتق إجباري، يسري العتق من هذا النصف المعتق إلى النصف الآخر الذي لم يعتق، وتحرر الباقي عنهما عن العبدين بالسراية. نعم، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح. كيف يصح؟ أنا عندي عبد وعلي كفارة توجب العتق، هذه كفارة معينة، كفارة الظهار، فأعتقت، بل المفروض أنه ينعتق، أني أعتق عبدي كله، فماذا قلت؟ أعتقت نصف عبدي، هل يصح أم لا؟ يصح. لماذا؟ لتحقق العتق بالسراية فينعتق كامل العبد. نعم، وتحرر، وكذا لو اعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لانه لان العبد ينعتق كله دفعة واحدة بالعتق بالسراية، ينعتق نعم بالسراية. اما لو اشترى اباه او غيره ممن ينعتق عليه ونوى التكفير. اولا هنا مسألة يذكرها الفقهاء، هناك أشخاص ينعتقون قهرا على المشتري. الإنسان يعني توضيح هذه الفكرة، الإنسان هل يملك العمودين؟ خلينا نشوف شنو معنى العمودين ثم بعد ذلك نبين هذا، لأنه لما هاي مصطلحات فقهية. ما المقصود من العمودين؟ العمودان عمود الأب وعمود الأم، الأب والأم. هل يملك الإنسان أباه وأمه أم لا؟ يعني أنا حر لكن أبي وأمي عبدان، فإذا اشتريتهما ودفعت ثمنهما هل أملكهما أم لا؟ لا، ينعتقان قهرا مباشرة. أنا حر لست عبد، وأنا اشتريت أبي وأمي، أبي وأمي عبدان، يجوز الشراء، لكن هل أملكهما؟ لا، لأنهما ينعتقان قهرا. بعد، فإذا نحن نقول العمودان، الإنسان لا يملكهما وينعتقان قهرا عليه. كده من العمودين الآباء، هذا أبوي. طيب وجدي شلون؟ فلا بد أن نقول الآباء وإن علوا. أبي، أب أبي، جد أبي، أب جدي، جد جدي، وهكذا إلى آخر السلسلة. هذا العالي. والأمهات، سلسلة الأمهات، الأمهات ما هي؟ الأمهات وإن علونا، أمي، جدتي، أم جدتي، جدة جدتي، وهكذا، وأن تصعد إلى حواء مو إلى آدم. والبنون، هذه نحن نذكرها من باب الفائدة. البنون يعني ابنك وأولاد ابنك وإن نزلوا. طبعا لا يملك ابنك، ابن ابنك، ابن ابن ابنك، وابن ابن ابن ابنك، وهكذا إلى الآخر، وإن نزلوا. والبنات وأولادهن وإن نزلوا. بنتك، ابن بنتك، ابن ابن بنتك، ابن ابن ابن بنتك، وهكذا وأنت نازل. وكذلك لا يملك الإنسان كل من يحرم عليه عليها بالعقد. يعني من؟ أحسن، الأخوات وبنات الأخوات وإن نزلن، وإن نزلن، وبنات الأخ والعمة والخالة. لكن هل ينعتق الأخ وابن الأخ والعم والخال وابن العم وابن الخال أو لا؟ تملك أخاك وتملك عمك وابن عمك وخالك وابن خالك وإلى آخره، أولاد الخالة، أولاد العمة، وكل واحد هؤلاء لا يسمون بالأرحام. هذا هو الميزان في هذه المسألة. انتبهت الآن؟ فبعض المسائل دقيقة. الآن شخص اشترى أباه أو اشترى أمه أو اشترى جده أو اشترى جدته أو اشترى خالته أو اشترى عمته، ممن ينعتق عليه وممن يحرم عليه من المحارم من النساء؟ اشترى واحد منها وكان عليه كفارة، كان عليه كفارة، اشتراه ونوى التكفير، هل يصح أو لا؟ هنا خلاف في هذه المسألة. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول يجزي. لماذا يجزي؟ للصدق، لأنه العتق ما هو؟ العتق وإن كان قهريا ينعتق عليه، لكن من ناحية السبب هو اختياري، اختياري السبب. هذا في المبسوط. أما في الخلاف يقول لا يجزي، لكن بمراجعتنا لكتاب المبسوط وجدنا هكذا هذه العبارة، يقول وإن نوى الشيخ الطوسي هكذا في كتاب المبسوط، يقول وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجزي عندنا، يقول لم يجزي عندنا، بل يعتقون بحكم القرابة لأنهم ينعتقون قهريا، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه. هذا يختلف عن كلام يختلف عن ذا، فلعله سهو من النساخ، فما موجود في الشرائع يختلف عما موجود في المبسوط. فهمتم؟ نعم. أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، ينعتق عليه قهرا، ونوى، نوى بالشراء، ما هو نوى؟ لأنه لما اشترى نوى، ماذا نوى؟ التكفير. قال، قال من؟ قال الشيخ في المبسوط يجزئ، يجزئ هنا العتق علي كفارة. نعم. وفي الخلاف، قال الشيخ في الخلاف لا يجزئ، وهو أشبه، لأن نية العتق قبل الشراء، قبل أن يشتري، هذه النية لا أثر لها. النية مؤثرة في ملك المعتق، أما أن المعتق الآن هل يملك أو لا، هذا المعتق لا يملك. ماذا لا يملك؟ لا يملك أحد العمودين، لأنهما ينعتقان عليه قهرا، لا يملكهما. قبل الشراء هو مالكا للغير، فلا أثر لنية العتق. نعم. وهو أشبه، لأن نية العتق، نية العتق قبل الشراء، قبل أن يشتري، مقصود بنية العتق قبل الشراء، هذه النية لا أثر لها، بل هي مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره، لأنه كان قبل الشراء ملكا الوالد أو أحد العمودين، قبل الشراء ملك لمن؟ ملك للغير. فهو إذا نوى العتق لا أثر للنية هذا، نعم، لا في ملك غيره. فالسراية، السراية بالعتق سابقة على النية، فلا يصادف حصولها ملكا، حتى نقول أنه سرى العتق إلى القسم الباقي، والقسم الباقي صالحا للعتق. لماذا؟ لأنه لم يكن ملكا له، لأنه لم يكن ملك له يصلح للعتق، لا. نعم. الشرط الثاني من شروط الاعتاق تجريده عن العوض. يعني كيف تجريده عن العوض؟ يعني هو لما يعتق العبد عن الكفارة، هل يصح أن يكون له أنت حر، لكن بشرط أن تدفع لي المال، بشرط أن تدفع لي 1000 دينار؟ لا، لابد أن يكون ملكا خالصا من دون شرط. لا أنه يقول له أنا أعتقك لكن وعليك أن تدفع لي كذا من المبلغ، كذا مبلغ، لا، لا يصح. نعم. تجريده عن العوض. فلو قال لعبده، المولى يقول لعبده أنت حر وعليك كذا، يعني عليك كذا من المال تؤديه إلي وتدفعه إلي بعد العتق، لم يجز عن الكفارة. لماذا؟ لأنه قصد العوض، أعتقك بمقابل مال، فهو يقصد العوض المنافي للإخلاص، لأنه يشترط فيه ماذا؟ القربة، الإخلاص في النية، الإخلاص في العبادة، قربة ومن العبادات. نعم. ولو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا فأعتق، ها، أنت عليك كفار، أنت عليك كفار وعندك عبد، وجاءك شخص وقال لك اعتق عبدك عن كفارتك وأنا أعطيك المال، أنا أعطيك مال، أنا أدفع لك كذا مال، أنا أعطيك مبلغ من المال. نعم. حتى لو طبعا لم يجزي هنا علي كفارة. لماذا؟ لأنه قصد العوض لما أعتق، هو ما أعتق في نية خالصة، وإنما لأجل المال، حتى يحصل على مال، حتى يحصل على عوض، وتحصيل على عوض منافي للإخلاص المعتبر في الكفارة. نعم. ولو قال كذلك، لو قال نفس الحكم، لو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا، كذا من المال، إشارة إلى المال، فأعتق، أعتق العبد، لم يجزي عن الكفارة لأنه قصد العوض، وقصد العوض منافذ للإخلاص. نعم. وفي وقوع العتق ترددون، وفي وقوع العتق كيف هنا؟ يعني في هذه الصورة لو قال اعتق عبدك عنك، وبمقابل كذا بمقابل مال، لكن من دون كفارة، هو لا ليس عليه كفارة، يعني نفرض الصورة هكذا بعبارة أخرى، لا لا هو بدون كفارة ليس عليه أي كفارة، وقال له شخص اعتق عبدك، اعتق عبدك وأنا أعطيك المال في مقابل كذا، فهل يصح هنا العتق ويقع متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول فيه تردد. من شأ التردد؟ هذا لما قال اعتقت عبدي، هذا الإيقاع من أين صدر؟ صدر منه، هو مالك أم لا؟ فهو أهل لأن يصدر منه مثل هذا، فمعناه يصح العتق. هذا واحد، هذا منشأ التردد الوجه الأول، فيصح العتق لأنه إيقاع صدر من أهله، هذا واحد. ثانيا هنا لما أعتق هو ماذا قصد؟ قصد يأخذ المال، هو يأخذ العوض، فلا يعتق فيبطل العتق، لا يجوز. فهنا وجهان. نعم. وفي وقوع العتق تردد، ليس قصده هذه الصورة، ليس قصده أنه عليه كفارة، انتبه للمسألة، المسألة دقيقة، ليس المقصود أنه عليه كفارة، لا، مقصوده شخص يقول له اعتق مملوكك عنك ولك علي كذا من المال من دون كفارة، ليس عليه كفارة، فهل يحصل العتق أم لا؟ هنا هذا مقصوده، وإلا يصير نفس المسألة السابقة. نعم. وفي وقوع العتق تردد، ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ طيب لو فرضنا أنه يقع هذا العتق، فهل يلزم الشخص الذي قال له اعتق مملوكك، هل يلزمه العوض؟ هل يجب عليه دفع العوض أم لا؟ قال الشيخ، قال الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي، قال الشيخ نعم يجب على هذا الشخص الذي قال أنا أدفع المال، يجب عليه أن يدفع المال، وهو حسن. ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يرجع عن الكفارة، كيف؟ نفس المسألة، شخصا، نرجع على أصل المسألة، شخصا يقول لشخص عليه كفارة اعتق مملوكك عنك ولك علي كذا من المال، قلنا شو هل يصح؟ فأعتقه لا يصح، لا يصح حتى لو رد العوض، وقلنا يجب عليه أن يدفع العوض، مو يدفع العوض، فإذا قبض العوض ورده نفس مالك العبد رد العوض إلى المتبرع، هل يجزي أم لا؟ حتى لو رده لم يجزي، لم يجزي حتى لو رد العوض لم يجزي. نعم. ولو رد المالك العوض، رده على من؟ على الشخص الذي قال اعتق مملوكك عني بكذا من المال، لو رده بعد قبضه، بعد أن قبض العوض من ذلك الشخص، لم يجزي عن الكفارة. لماذا؟ لأنه لم يجز حال الاعتاق، اذا حال الاعتاق لم يجز لما اعتق عبده ولم يجز العتق، فلم يجز فيما بعده بعد الاعتاق بطريق اولى، لا يجز اذا بالاول لم يجز في الاخر لم يجز بطريق اولى. نحن قلنا اذا قال شخص لشخص اعتق مملوكك عنك وعلى بمقابل كذا من المال، ها لا يصح لماذا لا يصح؟ لأنه في عوض. فمعناه حتى لو رد المالك فيما بعد ونوى كفارة لا يصح، لأنه من البداية هو لم يصح حتى يصح. هو أخذ المال، أخذ المال ثم بعد ذلك رد المال، هو لم يصح من البداية حتى يصح في الآخر. في الأول لم يصح، فبالطريق الأولى لم يصح في الآخر. الشرط الثالث من شروط العتاق أيضا أن لا يكون السبب محرما، يعني سبب العتق لا يكون محرما. كيف؟ يعني شخص يأتي إلى عبده وينكل به، يقطع يديه، يقطع أنفه، يقلع عينيه، هو يذكر هذا هو فورا ينعتق. يرتكب ذنب. الشرط الثالث أن لا يكون السبب سبب العتق يعني محرما، محرما لأنه فعل فعل محرم، نكل المولى نكل بعبده. فلو نكل بعبده كيف ينكل هذا؟ بأن قلع عينه، المولى قلع عين العبد أو قطع رجله ونوى التكفير. انعتق، انعتق لأي شيء؟ انعتق مو لأجل التكفير، انعتق للتنكيل لأنه نكل به، مو انعتق للتكفير. ها هو هو ينعتق للتنكيل. نعم انعتق ولم يرجع كفارة من أسباب العتق. الجذام، البراس، الأسباب، هذه الأسباب التي ذكرناها، الإقعاد، هذه مباشرة ينعتق العبد يعني. نعم. القول في الصيام إن شاء الله يأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.